قال مالك رحمه الله تعالى: جامع الطواف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. بدأ بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين الحكيمة الفقيهة، تقول: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، وجاء في بعض الروايات تشتكي الزحام وتشتكي عدم قدرتها على المشي في الطواف وأشياء عديدة. فأفتاها صلى الله عليه وسلم وقال لها: طوفي من وراء الناس. وفي بعض الروايات: حين تقوم الصلاة. إذا أقيمت الصلاة الناس ينشغلون في إيش؟ في الصلاة. فأنت طوفي من ورائهم. فطافت على بعير لها. في هذا الحديث شكوى المرأة في واقع أمرها، والفتوى التي تتفق معها، هي ليست عليها جماعة، فإذا طافت ثم صلت الفريضة بعد ذلك فلا شيء عليها، وأن تكمل طوافها الذي هو ركن في حجها أولى من أن تدرك الجماعة ثم تضعف عن إيش؟ عن طواف الركن. ورخص لها وقت الجماعة أن تطوف من وراء الناس. إذن الطواف حيثما كان في المسجد حول البيت يجزئ، وليس بشرط أن يكون في صحن المطاف أو ملاصق للبيت. وجاء في بعض الروايات: فطافت من وراء زمزم. زمزم زمان، مو زمزم دحين. تعرفون بئر زمزم زمان في ناحيته؟ اللي شافوه من أول قدهم عارفين، واللي ما شافوهوش من الأول خلف المقام بعدة أذرع إلى الوراء. وإذا جئت إلى صحن المطاف تجد حلقة دائرة سوداء مكتوب عليها بئر زمزم، يعني غطى بئر الزمزم فوق هذه الرخامة في وسط صحن المطاف الآن. وكانت زمزم موجودة، وفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنيت عليها الحجرة، وفوق الحجرة الغرفة، وكان مصلى للشافعية، وهناك من قبله من جهة أخرى مصلى الأحناف ومصلى المالكية ومصلى كذا. فكانت زمزم فوق البئر حجرة، وفوق الحجرة ايش؟ غرفة. وهذا معروف للجميع. لما ضاق المطاف، صحن المطاف على الناس، واقتضى التوسعة، غطوا بئر زمزم وجعلوا له درج من بعيد ينزل له مسقوف يطوف الناس من فوقه. اذا لو قدرنا النسبة، وعلماء الاجتماع والإحصاء يأتون الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يصلي، قيل المغرب وقيل الفجر، وها هي أم سلمة تجد فراغا في المسجد تطوف على بعيرها من وراء الناس. يبقى نسبة العدد في ذلك الوقت ونسبته الآن، نسبة واحد لكم؟ ها؟ أنا وأنتم ما نقدر نقدر هذا، تحتاج إلى ذرعها بالمتر وإلى مساحة المتر المسطح كم يأخذ من شق، إلى كلام كثير. لكن يهمنا في الجملة، أو كما يقول ابن رحمه الله، الخطوط العريضة لهذا، أن الزحام لم يكن مثل الزحام اليوم، ومسؤولية المسؤولين اليوم مضاعفة في مقابلة هذا الزحام وتداركه والعمل إلى تخفيف حالة الطواف أو إلى مصلحتهم. فلما رأوا هذا الزحام وسعوا المطاف، والطواف يصح ما دام الطائف داخل جدار المسجد، سواء كنت ملاصقا للبيت، بس لا تحط يدك على الايش، على البيت، لأن الشاذروان وهو البناء المسنم على وجه الأرض عند جدار الكعبة عند الزاوية والذي يستر الزاوية بحوالي ذراع هذا من البيت، فإذا مشيت عليه لا يصح طوافك. الصغير لقدر ذراع هذا اللي فيه الحلقات مشبوكة فيه كسوة الكعبة، عارفين ولا لا؟ هذا يسمى الشاذروان، هو من البيت بروز في الجدار، من مشى عليه وطاف لا يصح طوافه. فإذا وضع يده على جدار البيت وهو ماشي يكون جزء من يده داخل البيت فلا يكمل طوافه. تفهمين هذا ولا بلاش؟ إذن سواء كنت بجوار البيت خلف الشاذروان بذراع يعني ولا شبرين، او كنت بجوار جدار المسجد من ايش من اخر حدود المسجد، ما دمت في الداخل وشوف الكعبة وليس بينك وبينها جدار وطفت من جوار الجدار الاخير للمسجد فالطواف صحيح، لكن الدائرة هنا 1000 متر وهناك 10,000 متر. اذا طافت من وراء المصلين وطافت من وراء زمزم، ولو طفنا الآن من وراء زمزم الجديدة والدرج الموجود لا مانع في ذلك، وطافت راكبة لا مانع في ذلك. نرى العاجزين أو المرضى يحملون على الأعناق، اللي شايلينه على رؤوسهم في الكرسي واللي راكب على كرسي على بعير، في فرق بينهم؟ البعير ماشي على 4 وهذا المشين على 4. فالذي يحمل أو على عربة أو في سيارة إن سمح بذلك أو مهما كانت، المراد تطوافه بالبيت. فطافت رضي الله تعالى عنها والرسول يصلي بالناس وسمعته وهو يقرأ في سورة والطور وكتاب مسطور في إلى آخره. إذا كان يقرأها في الصلاة في المغرب ولا في الفجر أيا كان، ما نقولش تطويل في الصلاة، ولكن هل الحال كالحال والناس مثل الناس؟ الناس كانوا وراء رسول الله لو قرأ القرآن كله ما يملون، ولكن الناس الآن غير الناس، المونة والعجينة متغيرة، أو العجينة حرة الآن دخلتها شيء، مثل ما كان يقول بعض مشايخنا الله يغفر لهم، يقول طلاب المادة الفلانية من طين إذا شددت عليه كالحجر يجمد، وطلاب المادة الفلانية من التمر من العجوة إذا شددت عليه يسيح ويميع. هكذا بعض الطلاب إن شددت عليه استفاد واجتهد، وبعضهم إذا شددت عليه بنشر يترك الدراسة ما يقدر يواصل. فالأمة في السابق كانوا لو قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما قرأ لا يملون من ورائه. هل نقول الآن نقرأ في الطور في صلاة المغرب؟ يقول لك المالكية يقول خرج الوقت وصيح عليك، وقت المغرب ضيق طولت وخرجت علينا الوقت. فهذه أم سلمة وتسمع رسول الله يقرأ بالطور في الصلاة، قيل هي المغرب وقيل هي الصبح. إذن مالك رحمه الله يأتي بهذا الحديث بأن للطائف أن يطوف من وراء زمزم، وليس هناك حد محدود لصحن الطواف بقرب الكعبة، بل طالما كان داخل جدار المسجد فهو طواف، بل سواء كان في الدور الأول ولا في الدور الثاني، وهواء الكعبة يأخذ حكمها إلى غير ذلك.